أخلص معكم شعبان علشان نعمل برنامج حقيقي لإدراك إصلاح القلوب قبل رمضان. فبرنامج هذا الأسبوع في إصلاح القلب يرتكز على عنصرين أساسيين. وأنا دايما أقول إن اللي طالع السلم بياخدها سلمة سلمة، بس مش هو أما يطلع على السلمة يكسرها، لا، ده أنا باخدها معايا للدرجة اللي بعدها. بمعنى إيه؟ إن الواجب اللي احنا نقوله بتاع الأسبوع ده لما نزوده الأسبوع الجاي يبقى هنطلع بالإيه؟ بالاثنين. نريد أن نرتكز على عنصرين في هذا الأسبوع: الذكر وتلاوة القرآن. الذكر ينبغي أن يسير على محورين متوازيين تماما. وأنا قلت من أول الدرس ده ما بدأناه مش عارف من كم شهر إن الدرس ده اسمه درس تربية، عايزين نتربى على الدين، عايزين نتزكى، ده درس تزكية، تزكية النفوس، عايزين نتزكى، تتزكى نفوسنا. أنا امبارح كنت في فأوس شرقية، فكنت بعد ما اتكلمت في كلامنا الطبيعي الذكر وتلاوة القرآن وقيام الليل والدعاء وخشوع القلب وعلاج قسوة القلب، بعد ما خرجت كم واحد زنوا علي ان الكلام ده ما بيتقالش كتير في المساجد اليومين دول. انا ما اعرفش دي حقيقة ولا الناس بتجاملك، لكن انا عايزك انت تسمع الكلام ده كتير اليومين دول، تقرأ الكلام ده كتير اليومين دول، عايزك في درسنا ده بالذات تتعلم صح ازاي تذكر ربنا. عايز اتعلمها دي، عايز اتعلم ازاي اغمض قلبي واحقق الاخلاص، اتعلمها. لا ده انا عايز اعملها هنا عملي قبل ما اروح. انا بقول لمحفظ القرآن اللي بيحفظ ولادي: اوعى تقول له خد الصفحة دي احفظها في البيت وتعالى بكرة سمع، لا لا لا، حفظها له وسمعها له قبل ما تمشي. فانا عايزك كده هنا معايا تحفظها وتعملها قبل ما تمشي. نريد الذكر يكون على محورين. المحور الاول ايه؟ المحور الاول إذابة القلب. انا عايز قلبك يدوب، يبقى دايب في الذكر. ازاي؟ ان تصب الذكر على قلبك صبا. يعني عايزك تتعلم انك تقول لا اله الا الله، وتقفل بقك وتغمض عينك وتقول بقلبك لا إله إلا الله جوه قلبك. عايزك لما تقولها مرة واثنين وثلاثة وخمسة وأربعة وعشرة وعشرين واثنين وعشرين وثمانية وثلاثين وستة وتسعين وألفين مرة لما جسمك يأشعر. الله نزل أحسن الحديث كتابا مثانية أتقشعر. اوعى يخطر ببالك انك تقول مش هيحصل، انا ما عندي في قسوة في القلب. هيحصل، بس لما انت تصمم تصمم تصمم تصمم تصمم. ده المحور الاول للذكر. المحور الاولاني اللي هو ايه؟ ايوه، عايزك تحفظ الجملة دي: إذابة القلب. ان ايه؟ يذوب القلب، يبقى قلبك دايب. المحور الثاني للذكر تحصيل الأجر. إني عايز أذكر كتير، عايز أقول أستغفر الله 3 4 5 6 7 18 ألف مرة في اليوم كتير. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه 12 ألف، سيدنا ابن مسعود عبد الله ابن مسعود بيقول 4000، حسان ابن أبي سنان 100 ألف. الكثرة دي مطلب.